الرحمن الرحيم. سبحانه جل شانه خلق الكون كله على هيئة كتاب صمداني، كل صفحة وكل كلمة وكل حرف وكل نقطة ترسيم معجز من الله سبحانه وتعالى. والكون كله بشموسه ومجراته وأرضه وسماءه عبارة عن محراب كامل. فإن كنت عرفت ربك صح، تعالى سوا نتأمل هذا الكون. ابعد بقى عن مشاكلك، وابعد عن الجرايد، وابعد عن التلفزيون، وبلاش ورا الأحداث، ورا الكورة، ورا الحواديت. ابعد واخلص لله، تأمل. ابعد عن كيس الشحن واللحم، ابعد عن ده كله، وشوف نفسك في مراية، واعرف سر الكون المعجز فيك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تصور انت بتسمع بعضنا، وبتشوف بسحر، وبتتنفس بخرم. ايه الجمال ده؟ لو تأملت ده هتلاقي كل السوائل اللي في جسمك مية، حولت دم، يوصل هنا، يوصل الودن، يبقى مادة مرة سحمية عشان تمنع الهواء تدخل. اذا وصلت للعين تديها نقط، تبقى مية، مرة حلوة ومرة عذبة ومرة مملحة شوية، عشان تجري العين وتغسلها. لو وصلت في الأسداق تتحول للبرولاكتين وتبقى لبن، يبقى يعني غذاء الربيع. سبحان الله. بس بص لنفسك واعرف الحدوتة من البداية. بص لنفسك وشوف ربنا كرمك ازاي بهذه الكمالات اللي اودعها فيك. كل حاجة فيك بتقول الله، سبحان الله، قمة الكمالات. اكتر صورة بتخليني اتأملها واقول سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. اما الاقي الجرثومة الصغيرة، الخلية البسيطة اللي من المرأة والرجل، تتحول الى هذا الجنين. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الجنين الضعيف في ثلاث أغشية، عليه سماكة رحم، وعليه أحشاء، وعليه كل ده منع للضوء ومنع للصوت، وعازل كامل ليه، وفي ظلمات ثلاث زي ما القرآن الكريم قال. وتيجي لحظة الولادة، ودي لحظة بقدر من الله سبحانه وتعالى، ربنا ينجي الناس كلها ويحمي الناس كلها، لحظة بيد الله، وكل جزئية فينا زي ما بقول، وكل دقائقنا بيد الله سبحانه وتعالى. المسيمة اللي عليها الجنين عبارة عن كوهات من الدم بتغذي الجنين. لما بيجي الإذن الرباني بتحصل بقى دفقات، دق الأم بتشوفه رغم كل عذاب، لكن عامل زي، أنا بسميه زي الدق على الدفوف، بتستقبل مولود جديد، شافته بقلبها قبل ما تشوفه بعينها. ربنا ما يحرم حد أبدا يا رب. لما بيحصل ده هذه الفوهات بتتقفل لوحدها. لو ما اتقفلت لا قدر الله الوالدة كل دمها يخلص، يمكن في ثواني، إن شاء الله يا رب ينجي الجميع، لكن بإرادة من الله سبحانه وتعالى بتتقفل كل هذه الفوهات الدموية، ويبتدي الجنين يهيئ نفسه عشان ينزل للدنيا. وأول ما ينزل للدنيا يعيط، لأنه كان متصور وشايف أنه أحلى مكان وأجمل وأوسع مكان اللي هو قاعد فيه، اللي هو سيف الرحم اللي احنا شايفينه ده. ولو كلمنا الطفل اللي لسه مولود الرضيع عن سعة الدنيا مش هيصدقنا ده اذا كان بيفهم، لان هو متصور مكان في سعة كبيرة قوي واحنا خرجنا. وفي انفسكم افلا تبصرون. بص على الحرارة، بتختلف حرارة العين غير حرارة الكبد غير حرارة ايه ده، ايه العظمة دي؟ وكم مليون خيط عصبي في المخ، واللي مسؤول عن المصانع، واللي مسؤول عن الذاكرة والجزء الخاص بالمعلومات. ده لو إنسان، سبحان الله، الخلايا بتتجدد إلا في أجزاء معينة في المخ ما تتمسك. ليه؟ لأنها لو حصلت الإنسان هينسى كل معلوماته وخبراته السابقة. لو نظرنا للكون هنلاقي الشمس اللي بتنور الدنيا، بتديها هذا الجمال والدفء والروعة، اللي بنلاقي من خلالها كل هذه الألوان من النباتات الجميلة، اللي بيجينا منها جزء بسيط من الضوء، لأن لو زاد عن كده أو قل عن كده ممكن لا تستقيم حياة أبدا. الشمس بتحرق في الثانية الواحدة 4 مليون طن من ذاتها. لما يجي اليوم الذي لا يوم وبعده، اليوم الآخر، هتتلم كل هذه الألسنة وهتبتلعها وتبقى شكل تاني. ولا على قد ما احنا شايفين هذه الشمس، لكن في أكبر منها، أكبر آلاف المرات، وفي أكبر ملايين المرات، وفي أشد إضاءة، زي منكب الجوزاء وسجين المرأة المسلسلة وغيرها وغيرها وغيرها. طيب حد فينا تأمل لحظة، لو الشمس دي غابت هيحصل ايه؟ تفتحي الحياة ونوصل لدرجة الصفر المطلق، وهنا يبقى اليوم الآخر. حد بص لو الشمس قربت علينا شوية، تفتحي الحياة، هيحصل يمكن الكون كله هيحترق. سبحان الله، جعل هناك أمور مش إيد إنسان، ما تحكمش فيها إنسان، عشان كلنا نستمتع بيها ونعيش، لأنها الأسباب الأولى الأصيلة للحياة. الهواء والمية والطعام. الهواء للجميع، ما حدش يقدر يبيعولي في إزازة. المية بتعب شوية لكن موجودة، موجودة في كل مكان. الطعام هيحتاج مني مجهود، لكن موجود وعايز نشتغل واعمل عشان اشوفه. وسبحان الله، الهوى فيها عناصر، عنصرين انا بقول بمنتهى البساطة عشان الناس حبيبي يعني نفهم المعجزة. واحد منهم خانق، واحد منهم ممكن يكون قاتل، لكن ألف منهم وبقت مية حلال، هوا لازم نشمه عشان نعيش، وما كانش في نسمة هوا ما يقدرش نعيش. سئل أحد الصالحين عن أبسط نعمة، قال له تنفس. الله، اسألوني أنا عن النفس، النفس ده غالي قوي قوي قوي. عشان كده بستغرب اللي بيشرب سيجارة، ولا اللي بيشرب حاجة تضيع صدره، ولا أنا بدأ أقول يا رب يا رب الناس دي ربنا ينجيها من اللي بيعملوه في نفسهم. حد يحرق صدره بإيده؟ حد يحرق خلايا رئته بإيده؟ سبحان الله، قد كده الإنسان مغيب، قد كده الإنسان ما بيفكر. نرجع لعظمة الخالق في كل شيء. المية نفس الشيء، فيها عناصر، واحد بيحترق وواحد يساعد على الاشتعال. عشان كده في الآخر يقول لك وإذا البحار فجرت أو فجر، وفي آية فجرت، يعني معناها إن ممكن العنصرين اللي مع بعض اللي مخليين دي المية حلال زلال، اللي لها سبحان الله اللي بتعمل دفء عشان السمك يعيش وعشان نقدر نعيش عليه. شوفوا بتتغير إزاي. فعايزة أقول اتأمل، وكتير وكتير لو دخلت في التأمل مش هننتهي، لكن تأمل وخذ مجدافا وابحر واجري وروح وشوف واتعرف على خالقك، اتعرف على اللي هتقف قصاده، اتعرف على اللي هيقول لك كنت فين وبتعمل ايه، ساعتها هتقول له ايه. نسأل الله العفو، نسأل الله العفو، لان احنا فعلا محتاجين ربنا يرحمنا، محتاجين ربنا يمدنا بمدد من عنده. اوعوا تنسوا ان الايجاد والامداد مش من حد ابدا غير من الله سبحانه وتعالى. اوعوا تنخدعوا بكل الاكتشافات اللي عمالين نكتشفها. ربنا ادانا قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم. سنريهم اياتهم كل يوم هنقراها سنريهم، هنشوف ونشوف ونشوف. عشان كده بقول لك يا انسان اتامل وشوف وطوف في جنة ربنا وتعرف على ربك حقا وصدقا، وقول آمنت بالله، وقول يا نور النور بحق اسمك النور أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا رب أنت علمتني لم تخف مني خافية، ثقا يزيد وإنما آيات عفوك شافية. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Amen.